بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد مرحبا بكم جميعا في دروس الفقه المالكي في الأزهر الشريف. إلى أين وصلنا؟ انتهينا من الحج. أولا أستأذنكم أولا بعض الإخوة الذين لا يستطيعون أن يحضروا معنا جاءوا بكاميرا يريدون أن يسجلوا ليتابعوا معنا يعني بعضهم يشتغل وبعضهم في الكلية وبعضهم مسافر وبعضهم لا يناسبه الصباح وبعضهم أنا ليس عندي وقت مشغول هم عرضوا أنهم يأتون بالكاميرا ويسجلون ما يفوتهم من الحلقات وتعاونوا على البر والتقوى الأمر شورى نسمح لهم بذلك ولا نقول لهم والله ستضيعون علينا الوقت ويوجد لي زملاء خارج البلد يعني موجودين في أماكن أخرى مثلا في أوروبا أو في أمريكا يريدون هذه الأشياء لكن لا يستطيعون أن يحضروا معه أو ذكروا لذلك مرارا وتكرارا وإن شاء الله أنا سجلت بعض الأشياء الكتب بالحلقات لكن لم أنتهي منها جميعا إذا انتهيت منها أن ننزلها على موقع على النت من يريد أن يرجع إلى أي شيء منها يجدها يكون أسهل نسجل الدروس بالحلقات مثلا الآجر الرومية بالحلقات نسجلت الآجر الرومية حوالي 45 حلقة ثم تسجل تنقيه الأزهرية وكنت من قبل سجلت الشرح الصغير لكن ذهب به بعض الزملاء وهذا الزميل يعني ضاء خبره منه الآن لو كان ذلك موجودا لسهل علي كثير فنريد أن نتعاون في ذلك نساعدهم في التسجيل الحلقات ولا نسجل الحلقات التي بدأت مثلا شذور الذهب لا ولا المقامات لا والفقه المالكي المصباح لا لأن هذه وصلت وإنما نسجل الكتب التي في بداياتها بالمرة مثلا قطر الندى وابن دريد في بدايته خالص نحاول أن نسجل ذلك إن شاء الله واضح؟ أيوة إن شاء الله سبحانه وتعالى نحن في المرة الماضية أخذنا في الميراث باب الحج وراجعتم باب الحج وفي أشياء كذا وإرشادات ولا فيما بعد وفي أي إشارات وفيها أي إرشادات هنا كان المفروض كذا وهنا كان المفروض كذا وهنا ذكرنا واحد وتركنا وما شابه لو فيه أي شيء أفيدوني به قبل أن نعمل أي شيء يعني هنا ذكرنا الحاجبون كذا كذا لا أنا اكتشفت أن فيه حاجب آخر كذا وكذا يعني هنا ذكرنا أن الحاجبين كذا وكذا لا أنا اكتشفت أن فيه حاجب وهكذا هل يوجد من اكتشف شيئا من ذلك؟ يوجد من اكتشف شيئا من ذلك ليساعدنا وتعاونوا على البر والتقوى أنا قلت أن تراجعوا في البيت لأن أنا كتبت باستعجال وممكن نسيت بعض الحاجات وممكن خلقت بين بعض الحاجات لكن المهم حاولنا أن نقرب باب الحج لو استطعنا أن نحصر جميع الحجرة بهذه الطريقة بحيث لم نغادر منهم أحدا استرحنا من باب الحج لأن الحجب كله جاء يعني لم يبق شيء آخر هذا يحجب بكذا ويحجب كذا وكذا وكذا وهذا يحجب بكذا ويحجب كذا يعني حجب كله في موضع واحد بدلا من أن يتفتت في الكتاب يبدأ هنا الكلام بأولاد الأم ثم فجأة يأتي الجد ثم فجأة يأتي ابن الأم هذا هو الذي أشكل باب الحج ورجاء إذا كان عندك أي كتاب ميراث مثلا العزية ولا الرسالة ولا مختصر خليل افتح باب الحج واقرأ ستجد الكلام كله داخل في بعض ويبدأ من أولاد الأم، ثم فجأة يأتي الكلام في الأم، وفجأة يخرج الكلام إلى الجد، وفجأة يخرج الكلام، فأصبح باب الحجب هو أصعب شيء في الميراث، إلا أنه أسهل شيء، لأن إن عرفت فلان ينقل فلان، وفلان لا ينقل، وفلان ينقل، وفلان يسقط، وفلان لا يسقط، استرحت منه، ويأتي كله في عدة سطور، بدلا من أن يكون باب الحجب طويلا. اقرأ باب الحجب في العزية لتتبين ما أقوله لك أكثر فأكثر. اقرأ باب الحجب في العزية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا نسيت أول الدرس في البيت. نحن أنهينا الباب الأول، باب المقدمات، صحيح؟ اليوم كان المفروض أن نبدأ في الباب الثاني. الباب الثاني في نصيب كل وارث، ونسيته في البيت، يعني نسيت المقدمة في البيت، وفيه كذا فصل. السادس بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب الباب الثاني، يلا بينا نشتغل. الباب الثاني اوله مش موجود هنا. للاسف مش موجود هنا اوله. المفروض ندرس اليوم ميراث الزوجين، هذا هو الفصل الأول. كنت نسيت أول الفصل في البيت، أنا خرجت مستعجل. وندرس الفصل الذي بعده في المرة القادمة، آتي بفصل الزوجين، ندرس الفصل الذي بعده. اكتب الفصل الثاني في ميراث البنات، لن تستطيع ان تترك مكانا سنكتب فيه ميراث الزوجين. الفصل الثاني، الباب الثاني في نصيب كل وارث. الباب الثاني اكتب في نصيب كل وارث، وفيه سبعة فصول. الباب الثاني في نصيب كل وارث وفيه سبعة فصول. بعد كذا تكتب الفصل الاول في ميراث الزوجين. الفصل الأول في ميراث الزوجين اترك مكان سنكتب فيه ميراث الزوجين. الآن امشي إلى الفصل الثاني في ميراث البنات. كذا فاتنا فصل، والله تقريبا صفحتين ولا أربع صفحات، يعني وجه وظهر ووجه وظهر. الفصل الثاني في ميراث البنات، مسألة رقم 20. مسألة رقم 20 اكتب، قال تعالى إذا انتهينا من المقدمات، الآن بدأنا نشتغل في المواريث. سنأتي بكل وارث ونذكرهم واحدا تلو الآخر. كان المفروض أن نبدأ بالزوجين، نسيت أوله في البيت. الآن بدأنا في الفصل الثاني في ميراث البنات، مسألة رقم 20. اكتب: قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كلمة ولد إن أطلقت في المواريث المقصود بها الابن والبنت. إن أردنا أن نذكر الابن نقول الابن، إن أردنا أن نذكر البنت نقول البنت، لكن إن قلنا ولد يعني ابن وبنت. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. واضح؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة ولا واحدة فلها النصف. قراءتان مشهورتان، وإن كانت واحدة فلها النصف. واضح الكلام؟ إذا نظرت إلى هذه الآية الكريمة تجد أنها تضمنت ثلاث أشياء، تضمنت ثلاث مسائل من مسائل البنات، البنات بالذات. أول مسألة للبنات مقاسمتهن للذكر مثل حظ الأنثيين. متى يحدث ذلك؟ إن جئنا مع البنين، يعني إن مات المتوفى وترك بناته وبنيه فإن المال يكون بينهم ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذه الحالة منصوص عليها نصا في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني بنتين فأكثر بدون فرع ذكر يكون لهن الثلثان، هذا منصوص عليها في الكتاب. وإن كانت واحدة فلها النصف، منصوص عليه في الكتاب. إذن القرآن الكريم نص على كم حالة للبنات؟ ثلاث حالات: إما المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، وإما أن يأخذن الثلثان، وإما أن تأخذ النصف. هذا من حيث الكتاب. بقية الحالات مذكورة في السنة. واضح الكلام؟ للبنات حالات أخرى لكن مذكورات في السنة. واضح؟ اكتب: وللبنت في الميراث ثلاث حالات لا رابع لها. وللبنت في الميراث ثلاث حالات لا رابع لها، وهي: وللبنت في الميراث ثلاث حالات لا رابع لها وهي: رقم واحد، اكتب: أن تنفرد عن الولد الذكري، أن تنفرد عن الولد الذكري فترث النصف، أن تنفرد عن الولد الذكري فترث النصف. فاصلة: وصورته ماتت وتركت زوجها وبنتها وأخاها الشقيق. ماتت وتركت زوجها وبنتها وأخاها الشقيق. نعمل تطبيقات ولا نمشي؟ نعمل تطبيقات. أي حد معه قلم؟ ماتت وتركت زوجها وبنتها وأخاها الشقيق. أيوة يا شيخ محمود، السبورة، السبورة بإدغام الله. الآن أجيبها جدا وهي خفيفة ماذا بدها تقول؟ على السبورة. أيوة، تركت زوجها، زوج وبنت وأخاها الشقيق. أيوة يلا، لا اشتغل يا فيصل، اترك هذا، اشتغل بعد، اترك هذا. آه يلا بنا، زوج وبنت وأخ شقيق. بنت. أيوة قسم كده نشوف. تكلم ونسمع. الزوج يأخذ الربع لوجود البنت، والبنت تأخذ كم؟ لماذا تأخذ النصف لانفرادها؟ إذن عندك مسألتان فقط: ربع ونصف، والعم عاسب والأخ الشقيق عاسب. إذن المسألة تصح من كم؟ بين أربعة واثنين. ماذا؟ دعوه ويتكلم. بين أربعة واثنين تداخل. ووجه العمل في المتداخلين أن نستغني بالكثير عن القليل. إذن صحة المسألة من كم؟ من أربعة. أيوة، أعطي كل ذي حق حقه. البنت تأخذ النصف سهمان، والزوج يأخذ الربع واحد. والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. إذا هذه هي الحالة الأولى. أكتب المسألة من أربعة، هات أكتب المسألة من أربعة للبنت نصفها، واحد، وللزوج الربع، وللأخ الباقي تعصيبا، وللزوج الربع، وللأخ الباقي تعصيبا. ما الذي يمكنه أن نأخذه من الفوائد من هذه المسألة بالذات؟ يعني أي فائدة تؤخذ من هذه المسألة بعيدا عن تقسيم الميراث؟ يعني أي فائدة نأخذه من هذه المسألة بعيدا عن تقسيم الميراث؟ في هذه المسألة الرد على من يقولون إن الإسلام يفضل الرجل على الأنثى. أنت الآن هذا الرجل أعطيته كم؟ واحد. هو بالنسبة للبنت ماذا يعتبر بالنسبة للبنت؟ لا، هو ما علاقته بالبنت؟ هو أبو البنت، هو أبوها، يعني أبو البنت، لكن أعطيناه كم؟ أعطيناه واحد، وأعطينا البنت كم؟ أعطينا البنت اثنين. إذن أين يوجد أن الإسلام يفضل الرجل على الأنثى؟ إذا كانت البنت تعطى اثنان ويعطى أبوها الذي ولدها يعطى كم؟ يعطى واحد فقط. مثلا إذا كان المال 40,000 البنت ستعطى 20,000 والأب يعطى 10,000. ثم الأخ هذا يعتبر ماذا بالنسبة للبنت؟ لا، مش عم، خال، يعني خالها وأبوها أعطي 10,000 و10,000، وهي أخذت كم؟ هي أخذت 20,000. إذا تكتب وفيه الرد على من يرون، وفيه الرد على من يرون أن الذكر أفضل من الأنثى، وفيه الرد على من يرون أن الذكر أفضل من الأنثى، فاصلة، إذ البنت هنا أخذت ضعفي الذكر، إذ البنت هنا أخذت ضعفي الذكر، وهما أبوها وخالها، هذا أبوها وهذا خالها، لكن أعطينا هذا 10,000 وهذا 10,000 وأعطينا البنت كم؟ 20,000. أين قضية أننا ضد النساء ومش عارف إيه؟ كلام طويل لا فائدة منه. إذن هذه كانت الحالة الأولى، أن ترث البنت كم؟ النصف. أكتب ثانيا، من فاته شيء من الكتابة يقول أعيده مرة أخرى. ثانيا، أن تتعدد فترث الثلثين، أن تتعدد فترث الثلثين، وصورته ماتت وتركت ثلاث بنات وأبوين، ماتت وتركت ثلاث بنات وأبوين، ثلاث بنات وأبوين. أيوه، تفضل يا سيدنا. ماتت وتركت ثلاث بنات وأبوين. حضرت مع الأمير إبراهيم؟ لم تحضر معه. حضرت معنا مولا؟ أيوه تفضل. ثلاث بنات وأبوين، ماتت وتركت ثلاث بنات وأبوين، ثلاث بنات وأبوين، أب وأم. أيوه، ثلاث بنات تريدن كم؟ الثلثين من ثلاثة، والأب يريد كم؟ السدس ستة، والأم تريد كم؟ السدس. قابل بين المسائل، تداخل وجه العمل في المتداخلين، نستغني بالكثير عن القليل، ستة والستة تماثل، وجه العمل في المتماثلين، نسقط أحدهما لتساويه للآخر، صحة المسألة من ستة. أيوة، قسم، أعطي البنت ثلثين أربعة، والأبوين كل واحد واحد، لكن البنتين البنات ثلاث بنات، والسهام كام؟ أربعة. هل الأربعة تنقسم عليهن؟ لا تنقسم عليهن. إذن ماذا سنفعل؟ أيوة، أخذ رؤوس البنات الثلاث وأدربه في أصل المسألة، ثلاث رؤوس في ستة يساوي 18، 18 12، لا 18، ثلاث في ستة 18 بعدما صحت المسألة من 18 اختصارا للطريق كل واحد كان وجد كم أدربه في الثلاث. الأبوين كان وجد كم واحد أدربه في ثلاثة، إذا الأب سيأخذ ثلاثة والأم تأخذ ثلاثة، هذا كم 6، كم يبقى من المال 12، يقبل القسمة على 4 ولا لا يقبل؟ يقبل، كل بنت تأتي وتأخذ كم سهما؟ 3 ولا 4؟ 3 أشهر 12 على 4 ثلاث بنات أربعة أيوة أحسن أيوة، كل بنت تأتي وتأخذ 4 سنة أيوة أحسن. أن تتعدد فترس الثلثين وصورته ماتت وتركت 3 بنات وأبوين، أكتب المسألة من 6، المسألة من 6 وتصح من 18، المسألة من 6 وتصح من 18، لكل واحدة من البنات 4 ولكل من الأبوين 3، لكل واحد من البنات 4 ولكل من الأبوين 3، هذه المسألة، لكل واحد من البنات 4 ولكل من الأبوين 3، هذه المسألة ممكن أن نأخذ منها فائدة تزيد عن هذا الكلام، يعني تزيد عن الحظوظ هذه ممكن أن نأخذ منها فائدة. ما هي الفائدة التي نأخذها من هذه المسألة؟ بعض الناس قالوا إن الرجل والمرأة متى أدليا إلى المتوفى بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، متى وجد رجل وامرأة ويقتربان إلى المتوفى بجهة واحدة، مثلا الابن والبنت يقتربان بجهة واحدة ولا لا يقتربان بجهة واحدة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ والأخت متى يدليان بجهة واحدة ولا لا يدليان بجهة واحدة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. بعض الناس قالوا الأب والأم يدليان بجهة واحدة ولا لا يدليان بجهة واحدة؟ قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن أنت انظر إلى هذه المسألة، الأب والأم كل منهم أخذ كام؟ كل منهم أخذ سهاما، استويا ولا لم يستويا؟ استويا. وهذه الكلام، إذن الرجل والمرأة إذا أدليا بجهة واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الأبناء والإخوة، لكن في الأب والأم لا، قد يكون بين الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين وقد لا يكون. متى يكون بين الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ إن لم يوجد أولاد. طالما لم يوجد أولاد الأم نصيبها كم؟ الثلث. من الذي سيأخذ الثلثين الباقيين؟ الأب. هذا اسمه عند جمهور المذاهب للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ لكن هذه المسألة الآن، استوى الأب والأم ولا لم يستويا؟ أدليا بجهة واحدة ولا لم يدليا؟ إذن تكتب وفيه الرد، وفيه الرد على من يرى، وفيه الرد على من يرى أن الرجل والمرأة لا يستويان في الميراث. خلي بالك كلمة الرجل والمرأة مش مصطلح ميراثي، مصطلح الميراث نقول الذكر والأنثى، واضح؟ يعني الرجل والمرأة ممكن في اللغة، لكن في الميراث لا تقول الرجل والمرأة، تقول الذكر والأنثى، واضح؟ أيوة يلا بنا في مسامحة. وفي الرد على من يرى أن الرجل والمرأة لا يستويان في الميراث متى أدليا بجهة واحدة، يعني متى أدليا يعني وصل إلى الميت بجهة واحدة، لكن الآن وصل إلى المتوفى بجهة واحدة ومع ذلك استويا. الآن صورة رقم 3 من صور مسائل البنج، أن تأتي مع ولد ذكر. لماذا الأم غرت في مسألتين الرواتين وهنا لم تغر؟ هي الإشكال، فنصل إلى ذلك في الجزء الثاني. أن تأتي، هذا هو الذي يسبب الخلاف بين الفقهاء، من الفقهاء من لا يقول بالغراوتين استنادا إلى مثل هذا. أن تأتي مع ولد ذكر، الصورة الثالثة، أن تأتي مع ولد ذكر فترث للذكر مثل حظ الأنثيين، فترث للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الترتيب الذي ذكرناه الآن عكس ترتيب الآية. الآية بدأت بالذكر مثل حظ الأنثيين، ثم جاءت بالثلثين، ثم ختمت بالنصف، لكن نحن بدأنا بالنصف ثم الثلثين ثم للذكر مثل حظ الأنثيين إيضاحا فقط. وهذه الكلام أن تأتي مع ولد ذكر فترث للذكر مثل حظ الأنثيين، وصورته مات وترك بنتا وابنين، مات وترك بنتا وابنين، مات وترك بنتا بنتا وابنين وابنين، مات وترك بنت واحدة وابنين. كنت معنا يا مولانا في ميرا إبراهيم؟ لم تكن معنا. كنت معنا؟ كنت معنا يا مولانا؟ هو ولد من سيد. ولد ابن بنتين. بس انا من كان ده هو يتكلم. ولد وبنتين، مات المتوفى وترك ابنه وبنتيه، المسألة من كم؟ البنتين تريدان كم من المال؟ لا، البنتين تريد كم أولا؟ تريدان كم من المال؟ نقول البنتين لا يفرض لهما. لماذا؟ لأنهما انتقلتا من حالة الفرض إلى التعصيب بوجود الابن. إذن هذه المسألة ستكون صحتها من ماذا؟ ستصح المسألة من ماذا؟ كل مسألة لا أصحاب سهام فيها تصح من ماذا؟ ذكرنا هذا في الدرس السابق. أي مسألة لا يوجد فيها أصحاب سهام ستصح من ماذا؟ هنا هل يوجد أصحاب سهام ولا لا يوجدون؟ إذن المسألة ستصح من ماذا؟ أيوة يا شيخ يونس، المسألة ستصح من ماذا؟ من ماذا تصح المسألة؟ لماذا ستة؟ أيوة يا شيخ، من عدد الرؤوس. أي مسألة لا أصحاب سهام فيها فصحتها من عدد الرؤوس. إذن عندك الآن كم رأس؟ أربع رؤوس، الابن برأسين والبنتان برأسين. إذن سأقسم المال كله إلى كم سهم؟ بنت وابنين. بنت وابنين، نحن ذكرنا العكس، بنتا وابنين مش ابن وبنتين. بنت وابنين، ما تترك بنت وابنين. ايوه بنت وابنين، هل في اصحاب سهام ولا ما فيش؟ ما فيش اصحاب سهام. اذا المساله تصح من ماذا؟ من عدد الرؤوس. عندك كم راس؟ خمس رؤوس. اذا تقسم المال كله الى خمسه، وترك 50,000 مثلا على خمسه اسهم، للذكر مثل حظ الانثيين، كل البنت تؤتى 10,000 وكل واحد من اخويها ياخذون 20,000. واضح الكلام؟ ايوه احسنت. هذه المساله ابتدى المساله من خمسه، المسألة من خمسة، أو بنتا وابنا وأبوين، بنت وابن وأبوين، وابن وأبوين. أيوة يا شيخ فضل، بنت وابن وأبوين، بنت وابن وأبوين، بنت وابن أبوين. المسألة ستصيح من كم؟ البنت تريد كم؟ مع الابن. إذا لا يفرض للبنت، والأبوان يريدان كم؟ سدس. اكتب ستة ستة، الأم تريد السدس والأب أيضا يريد السدس. مسألتان متماثلتان، نستغني لأحدهما نسقط أحدهما لتساويه للآخر. إذا صحت المسألة من ستة، وأعط كل ذي حق حقه سهما واحدا، والأم سهما واحدا، كم يبقى؟ أربعة. ماذا أفعل بالأربعة هذه؟ الابن برأسين والبنت برأس. كيف أقسم أربعة هذا على ثلاثة؟ هل يمكن تقسيمها ولا لا يمكن؟ ماذا سأفعل؟ نضرب ثلاثة في أصل المسألة. ثلاثة في ستة 18. كم كان الأب أخذ؟ واحد. نضربه في ثلاثة بثلاثة. كم كانت الأم أخذت؟ ثلاثة في واحد في ثلاثة. ثلاثة كذا ستة. كم بقي من المال؟ 12. 12 يصلح بين الثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا لا يصلح؟ أصله البنت تأخذ أربعة والذكر يأخذ كم؟ 8. أيها هذا ما أيها تكتب أو ابنا أو بنتا وابنا وأبوين. المسألة من ستة، لكل من الأبوين واحد، وللابن اثنان، وللبنت نصفه واحد. هذا عندما صحت المسألة من خمسة. عندما صحت المسألة من خمسة، نحن ذكرنا كم مسألة؟ مسألتين. نحن ذكرنا أولا بنتا وابنين، المسألة من خمسة. ثم بعد ذلك ذكرنا بنتا وابنا وأبوين، المسألة من ستة، لكل من الأبوين واحد، وللابن اثنان، وللبنت نصفه. إلا أنه ينقسم ولا لا ينقسم؟ لا ينقسم. فنضرب الرؤوس الثلاثة في أصل المسألة من 18. واضح؟ فنضرب الرؤوس الثلاثة في أصل المسألة ب18. اكتب مسألة. اكتب وقد يكون الزوج عاصبا. نحن قلنا إن الزوج له كم حالة؟ ثلاث حالات فقط. لا، هذا في الدرس السابق رقم 8. لا، ليس هذا. أشو قد يكون أيوة. الآن انتقلنا إلى شيء آخر. خرجنا من البنات. تكتب وبنت لابن مسألة. مسألة مسألة رقم كام؟ 21. وبنت لابن كالبنت تماما. وبنت لابن كالبنت تماما في كل ما تقدم. وتزيد على ذلك بثلاث حالات. وتزيد على ذلك بثلاث حالات. وهي رقم واحد السدس إذا جاءت مع البنت. السدس إذا جاءت مع البنت لم يذكر في الكتاب إلا أنه مذكور في السنة. عبد الله بن مسعود يقول لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ السدس إذا جاءت مع البنت وصورته زوج وبنت وبنت ابن. زوج وبنت وبنت ابن. مات المتوفى وترك زوج وبنت وبنت ابن. زوج وبنت وبنت ابن. أيوة يا شيخ، حضرت معنا أمير إبراهيم؟ أيوة يا مفضل. زوج وبنت وبنت ابن. زوج وبنت وبنت ابن. أي الزوج يريد كم؟ الربع. والبنت تريد كم؟ لو هو يتكلم البنت تريد كم؟ البنت المنفردة تأخذ كم من المال إذا انفردت البنت؟ النصف. أي وبنت الإب السدس. أي لوجود البنت. إذا عندك ستة واثنان بينهما ماذا؟ تداخل. عندك أربعة وستة. لا، أربعة وستة. لا شوف فكر قليلا قليلا. أربعة وستة، أنا إذا قسمت ستة على أربعة ماذا يبقى؟ إذا قسمت ستة أي يبقى عدد زوجي، إذن اسمه ماذا؟ اسمه التوافق. إذا بقي عدد زوجي اسمه التوافق. وجه العمل في المتوافقين، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر. ها أنت اثنين في ستة باثنى عشر، ولا ثلاثة في أربعة باثنى عشر. واختصارا قلنا متى ما رأيت ربعا وسدسا فالمسألة من اثنى عشر، أو المسألة من اثنى عشر، أو أعطي كل ذي حق حقه اثنى عشر. الزوج يأخذ كم من اثنى عشر؟ ربع اثنى عشر كم؟ ثلاثة. أو البنت تريد نصف اثنى عشر، نصف اثنى عشر ستة. أو بنت الابن تريد سدس اثنى عشر، اثنين، ويبقى سهم واحد يأخذه العاصب. واضح الكلام؟ أيوة. هذا إذن الحالة الأولى السدس، إذا جاءت مع البنت وصورته زوج وبنت وبنت ابن، المسألة من اثنى عشر، المسألة من اثنى عشر، للزوج ثلاثة وللبنت ستة ولبنت الابن سدس اثنان، ويبقى واحد يأخذه العاصب. واضح؟ الآن مسألة السورة الثانية، ثانيا يعني السورة الثانية التي تكون لبنت الابن ولا تكون للبنت. نحن ذكرنا في المرة الماضية، هل البنت تحجب من الميراث؟ البنت لا تسقط من الميراث أبدا، لكن بنت الابن تسقط من الميراث. إذن السورة الثانية الحجب، الحجب. وذلك متى تعددت البنات واكتملت الثلثان، وذكرنا قضية تكملة الثلثين في هبادبزة. وذلك متى تعددت البنات واكتملت الثلثان وصورته زوج، اكتب زوج وبنتان وبنت ابن وأخ شقيق، زوج وبنتان وبنت ابن وأخ شقيق، زوج وبنتان وبنت ابن وأخ شقيق. فضل يا مولانا. زوج وبنت وبنت ابن وأخ شقيق، وبنت ابن وبنتان وبنت ابن وأخ شقيق. أي الزوج يريد كم؟ الربع. لماذا؟ لوجود الأولاد الربع. أو البنتان تريدان كم؟ الثلثين ثلاثة. وبنت الابن تحجب بنت الابن بالبنتين، صحيح؟ بين الثلاثة وأربعة الأخ الشقيق وآسف تباين، فنضرب الكل في الكل، ثلاثة في أربعة باثنى عشر. أعطي الزوج ربعه ثلاثة. أو البنتان تريدان كم؟ الثلثان ثمانية. والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا، وليس للبنت الابن هنا شيء، لا تجد شيئا. لماذا؟ لأن الثلثان اكتمل دونها. واضح الكلام؟ هي لا تجد شيئا. لماذا؟ لأن المال فرغ قبل أن تأتي، هي كانت تأخذ السدس تكملة للثلثين، لكن الثلثين الآن اكتملتا. وهذه الكلام ذكرنا قضية تكملة الثلثين ولا لم نذكره؟ ذكرنا من قبل. مثلا يتضح تكملة الثلثين هكذا، إذا كان المتوقع ترك بنت وبنت ابن، البنت نصيبها كام؟ نصف. وبنت الابن نصيبها كام؟ نصف. بينهما تداخل أو ستة. الآن البنت تحتاج إلى النصف. لماذا؟ لأنها مفارقة. لو تعددت البنت، لو كانت بنتين، كم تريدان من ستة؟ ثلثان. لو كانت متعددة كانت تريد الثلثان، كم الثلثان من ستة؟ أربعة. هذا السهم الذي لم نعطيه للبنت لانفرادها هو السهم الذي سيأخذه بنت الابن، فاسم هذا السهم تكملة الثلثين. لكن لو جاءت البنتان اكتملت الثلثان، هي لن تجد نصيبا. لأن القرآن الكريم أعطى البنات إما النصف وإما الثلثان، لكن لم يعطيهم القرآن الكريم أكثر من ذلك. هي اسمها بنت ابن، فهي داخلة في البنات لأنها حفيدة، لكن القرآن الكريم أعطى البنات إما النصف وإما الثلثان. لو كانت بنت واحدة، البنت تأخذ النصف، بقي من الثلثين الذي قدره الله للبنات سهم واحد، هي تأتي وتأخذ. لكن افترض جاءت بنتان اكتملت الثلثان، هي لن تجد شيئا. واضح الكلام؟ أيوة. أكتب الحجب، وذلك متى تعددت البنات واكتملت الثلثان وصورته زوج وبنتان وبنت ابن وأخ شقيق. المسألة من 12، للزوج 3 وللبنتين 8 وللأخ واحد ولا شيء لبنت الابن، وللأخ واحد ولا شيء لبنت الابن. ثم الآن الحالة الثالثة، ألا تحجب مع تعدد البنات واكتمال الثلثين. نحن قلنا كلما اكتملت الثلثين حجبت، لأن القرآن لم يعطيها أكثر من ذلك. لكن لها حالة أخرى، ألا تحجب مع تعدد البنات واكتمال الثلثين، وذلك متى جاء معها ولد ذكر في درجتها أو أنزل منها، وذلك متى جاء معها ولد ذكر في درجتها أو أنزل منها. ولد ذكر في درجتها يعني ابن ابن أخوها، أو أنزل منها يعني من يوجد تحتها، مثلا ابن ابن ابن وهي بنت ابن، هي أعلى من بنت الابن. ألا تحجب مع تعدد البنات واكتمال الثلثين، وذلك متى جاء معها ولد ذكر في درجتها أو أنزل منها. تكتب وتحته 3 صور، وتحته 3 صور. ألف، بنتان وبنت ابن معها ذكر، بنتان وبنت ابن معها ذكر، بنتان وبنت ابن معها ذكر، بنتان وبنت ابن معها ذكر، يعني ابن ابن. أيوة تفضل يا سيدي. بنتان وبنت ابن معها ذكر، وبنت ابن معها ذكر، بنتان الثلثان. أيوة، بنت ابن معها ذكر، معها ذكر سدس، لا معها ذكر يعني أصبحت عاصبة لا يفرض لها. إذن المسألة من كم؟ مسألة من 3، البنتان تأخذان 2، كم يبقى؟ واحد. هل ينقسم على هؤلاء الباقي؟ لا ينقسم. ماذا نفعل في المسألة؟ إذن كان عندك كم من الرؤوس؟ 3 رؤوس، 3 × 3 ب9، 9 ما ثلثي 9؟ 6، البنتان تأخذان 6، كل واحدة منهما 3، كم يبقى من المال؟ 3 للذكر مثل حظ الأنثيين. أيوة، هذه الصورة الأولى. هنا هي لم تحجب. لماذا لم تحجب؟ لأنه جاء معها ولد ذكر. باء يعني الصورة الثانية، اكتب بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن، بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن، بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن معها ذكر. عندك البنت وعندك بنت الابن وعندك بنت ابن ابن، إلا أن معها ذكر. ها؟ بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن معها ذكر. بنت بنت ابن جمع بنت ابن ابن معها ذكر. هذه الأخيرة أنزل من الثانية ولا مش أنزل منها؟ هذه السورة الثانية من بنات الابن. الأول بنات الابن بنت الابن التي ليس بينها وبين البنات شيء، يعني بنت ابن وبنات مباشرة. الآن بنت ابن وبينها وبين البنات واسطة، هذه السورة الثانية. أقسم المسألة، البنت تريد كم؟ النصف اثنين. بنت الابن تريد كم؟ السدس. لماذا تريد السدس؟ لماذا؟ لماذا؟ أليس معها ذكر؟ ما هي أنزل ولا هو أنزل؟ هو أنزل منها، يعني لو كانوا في درجة واحدة لفرضنا لهم مع بعض، لكن هذا الولد أنزل منها، إذا نعطي بنت الابن سدسها. اكتب ستة. وبنت ابن ابن معها ذكر تريد كم؟ كان المفروض ألا تجد شيئا أصلا، لأن احتمل الثلثان ولا لم يحتمل، احتمل الثلثان، لكن لما جاء معها الولد اسم هذا الولد الولد المبارك، ها الولد المبارك، لأنه هو السبب في توريث أخته، ولولا ذلك لكانت محجوبة. واضح؟ أيوة. المسألة الآن قسم من ستة، للبنت ثلاثة ولبنت الابن ولبنت الابن واحدة، كم بقي من السهام؟ اثنان. هل اثنان ينقسم على الباقين للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا ينقسم. نأخذ الرؤوس الثلاثة ونضرب في أصل المسألة، يساوي كم؟ ثلاثة في ستة ثم ستة ثمانية عشر. أي ثمانية عشر البنت تأخذ نصيبها مضروبا في ثلاثة، كانت أخذت ثلاثة في ثلاثة بكم؟ بتسعة. تسعة هو نصف ثمانية عشر، كم يبقى من المال؟ تسعة. بنت الابن تريد سدسها، تريد سدسها، كم سدس ثمانية عشر؟ ثلاثة، يعني تأخذ نصيبها مضروبا في الرؤوس ثلاثة. إذا أخذت من ذلك الثلاثة كم يبقى من المال؟ يبقى من المال ثلاثة ولا ستة؟ ستة. ستة يقبل للذكر مثل حظ الأنثيين ولا لا يقبل؟ بنت الرجل يأخذ أربعة، وبنت ابن ابن تأخذ اثنان. وهذه الكلام، هذه السورة الثانية. ما الفرق بينها وبين السورة الأولى؟ السورة الأولى أن بنت الابن ليس بينها وبين البنات واسطة، السورة الثانية بينها وبين البنات واسطة، وتلك الواسطة هي التي أعطيت السدس. وهذه الكلام. الآن سورة جيم. سيأتي، لا تستعجل يا مولانا، استنى شوية، ثانية واحدة سيأتي. ثالثا نص ما ذكرته يا مولانا، بنتان. ثالثا بنتان وبنت ابن وبنت ابن ابن معها ذكر، بنتان وبنت ابن وبنت ابن ابن معها ذكر، بنتان وبنت ابن وبنت ابن ابن معها ذكر. أيوة يا شيخ أسرع. بنتان وبنت ابن وبنت ابن ابن معها ذكر، بنتان بنت ابن بنت ابن ابن معها ذكر. أيوة المسألة، بنتان تريدان كيف؟ الثلثين. أي انقض ثلاثة. وبنت الابن تريد كم؟ محجوبة. لماذا؟ لاكتمال الثلثين، لا يفرض لها. نحن فرضنا لها في السورة الأولى لأن الثلثين لم، السورة الثانية عفوا، فرضنا لها لأن الثلثين لم تكتمل، كانت البنت واحدة. الآن اكتمل الثلثان ولا لم يكتمل؟ الآن كان المفروض أن تحجب هي، لكن وجد تحت ولد مبارك على 7 أخواته، فانثرى بركاته على عمته، يعني التي فوقها اسمها العمة بالنسبة له، بالنسبة لمن تحت هي عمة. العمة لا ترث في الميراث، لكن لماذا سميناها العمة الآن؟ مش بالنظر إلى المتوفى، وإنما بالنظر إلى من تحتها، هي عمة ولا مش عمة؟ صارت البركة إليها. كم أي وقسم المسألة، البنتان تأخذان كم من 3؟ المسألة من 3 من عدد السهام، البنتان تأخذان كم؟ تأخذان 2 الثلثين، كم بقي؟ هل يقبل القسمة على الباقين؟ كم رأس عندك؟ ذكر وبنت ابن وبنت ابن، لا تحسبهم، لا تترك هذه التي عملت عليها الشرط، لا تتركها، بنت الابن في الوسط، أيوة تحترس، لأن مش من المعقول أن نعطي من تحت ونمنعها هي، أيوة هي تدخل معه. إذا عندك بنت الابن بكم رأس؟ وبنت ابن هما رأسان، والذكر بكم؟ برأسين. إذا عندك كم رؤوس؟ 4 رؤوس، أدربه في أصل المسألة، 4 في 3 ب12، واضح الكلام؟ أيوة إنش 12. أعطي البنتان الثلثان من 12، ثلثا 12 كم؟ ثلثا 12 ثمانية. هو يتكلم، إذا قسمت 12 على 3 الثلثين يساوي كم؟ ثمانية. أيوة البنتان تأخذان 8، كم يبقى من المال؟ يبقى 4. يقبل القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا لا يقبل؟ يقبل القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. انتهى حالات بنات الابن. إذا بنت الابن كالبنت تماما، إلا أنها تزيد بثلاث حالات، أولها أخذها بالسدس، وثانيها حجبها، وثالثها أن يأتي معها ولد ذكر. إن جاء معها ولد ذكر فتحته كم سورة؟ 3 سور. السورة الأولى أنها مع البنات مباشرة، السورة الثانية أنها تحت إلا أن الثلثين لم يكتمل، السورة الثالثة اكتمل الثلثين إلا أنه يوجد تحت ولد مبارك. وهذه الكلام ولا في أي مشكلة؟ هذا معنى قوله نحن قلنا إيش؟ وبنت الابن كالبنت تماما في كل ما تقدم، وتزيد على ذلك بثلاث حالات، وهي السدس إذا جاءت مع البنت، يعني هي باشرت البنت ذكرنا. الصورة الثانية الحجب، وذلك متى تعددت البنات واكتملت الثلثين تحجب، لأن لا يوجد ولد مبارك. الصورة الثالثة ألا تحجب مع تعدد البنات واكتمال الثلثين، وذلك إذا جاء معها ولد ذكر في درجتها أو أنزل منها، وتحته كم سورة؟ 3 سور، أولها بنتان وبنت ابن معها ذكر واحد، ثانيا بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن معها ذكر، ثالثا بنتان وبنت ابن وبنت ابن ابن معها ذكر. إلى هنا وقفنا ولا؟ المسألة من 3 وتصح من 12، المسألة من 3 وتصح من 12. للبنتين 8، للبنتين 8، والباقي بين العمة وبني أخيها، والباقي بين العمة. العمة لا ترث في الميراث، لكن نسميها الآن عمة بالنظر إلى من تحتها، والباقي بين العمة وبني أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل واحدة واحد، وللذكر 2، والباقي بين العمة وبني أخيها، لأن المتوفى أخوها، والباقي بين العمة وبني أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل واحدة واحد، وللذكر 2. فاصلة. واسمها هنا عمة، واسمها هنا عمة بالنظر إلى من تحتها، واسمها هنا عمة بالنظر إلى من تحتها. وأما عمة المتوفى فلا حظ لها من الميراث كما يأتي. وأما عمة المتوفى فلا حظ لها من الميراث كما يأتي. فاصلة. تكتب فتحصل من ذلك، فتحصل من ذلك أن مجموع حالات بنت الابن، فتحصل من ذلك أن مجموع حالات بنت الابن أن مجموع حالات بنت الابن ستة إجمالا، ستة إجمالا، ها؟ ستة إجمالا لكن وتسعة تفصيلا، لأن الحج المسألة الأخيرة انقسم إلى ثلاث أقسام، ها؟ إلى وتحته ثلاث صور، إن أخذت بالتفصيل فتسعة، وإن لم تأخذ بالتفصيل فست صور. واضح الكلام؟ اكتب بعد كذا مسألة، وقد يكون وقد يكون ابن الابن حاجبا للبن لبنت الابن، وقد يكون ابن الابن حاجبا لبنت الابن، وقد يكون ابن الابن حاجبا لبنت الابن، فيسمى ولدا مشؤوما. يعني هو من كان من قبل كان اسمه ايش؟ ولد مبارك، ها؟ لكن احيانا هو يصبح مصيبة ويمنعها من الميراث، يعني لولا وجوده لورثة. وقد يكون ابن الابن حاجبا لبنت الابن فيسمى ولدا مشؤوما. أنا حلل مع بعض كذا أن نأتي بسورته. اكتب كذا، اكتب على السبورة، نحاول أن نتذكره مع بعض. اكتب أب وأم، أب وأم لا لا شيل الأم، شيل الأب، خلي أب، ها؟ وهاتي أم وبنت، هاتي أم وبنت، أم وبنت، ها؟ وهاتي أخت شقيقة، وهاتي بنت إب، ها؟ زوج أو هات زوج على ضمانته هو، وقال هات زوج بدلا من الأخت، أيوة الزوج، يلا شيل الأخت الشقيقة واجعلها زوج. أو يلا بنا كذا نمشي، اشتغل في هذا. الأم تريد كام؟ الأم تريد السدس، والبنت تريد كام؟ البنت تريد النصف، وبنت الابن تريد كام؟ السدس. لماذا؟ لأن السدسين لم يكتملا. أو الزوج يريد كام؟ الربع. أيوة الآن قسم المسألة. المسألة من 12، أه أعطي الأم نصيبها سدس، الأم أخذت سهمان، وأعطي البنت نصيبها لا ستة، والزوج أعطي الزوج نصيبه الربع كام؟ ثلاثة. أو بنت الابن تريد كام؟ السدس. سنعمل لها عول ولا لا نعمل لها عول؟ سنعمل لها عول. لا، ليست المسألة هكذا، نريد أن لا يبقى شيء لبنت الابن، هاتوا المسألة كذا بحيث لا يبقى شيء لبنت الابن ونعمل لها عولة. هاتي بنتان كذا ونرى، لا بنتان حجبت ما ينفعش بنتان ها هاتي كذا اجعل اب وام الاب ايوه وام